أختاه أيتها الأمل، شرع الله لك حقوقا سامية وفرض عليك واجبات عظيمة، وتذكري أن الحياة هي حياة السكينة، وأن ظلالها مودة ورحمة، وأن حسن المعاشرة والطاعة في المعروف من أركانها الحية، فاستمعي إلى الحق يا رعاك الله، وانتظري أن تكوني من الفائزات برضوانه والمستظلات بظل جنانه. أين حجاب